السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع رسالة لكل امرأة مع الأحكام التي تتعلق بالمرأة حال حيضها. اليوم إن شاء الله نتكلم على حكم هام، هو حكم الصيام للمرأة الحائض. يحرم على المرأة الحائض الصوم سواء كان فرضا أم نفلة، كما بينا ذلك في الصلاة، فيجتمعان ويقترنان في الحرمة، فإنه يحرم عليها الصوم كما يحرم عليها الصلاة. فإذا صامت فإنه لا يصح منها هذا الصوم، وتكون آثمة، لأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت نهي الله جل في علاه لها بالصوم وهي حال حيضها. فإذا صامت واستحلت الصيام حال حيضها كفرت بذلك، لأنها كذبت بأمر الله أو كذبت بقول الله وكذبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا فعلت ذلك جهلا منها ثم علمت فتابت فلا شيء عليها، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والجهل أخو النسيان. أما الدليل على أنها إذا حاضت لا تصوم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصم ولم تصل، فهذه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يراد به الإنشاء، أي إذا حاضت لا تصوم يحرم عليها الصوم. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها أنه كان يصيبها الحيض ويصيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم الحيض، والمهاجرين والأنصار يصيبهن الحيض فلا يصمن ولا يصلين. فالدليل على حرمة صوم المرأة الحائض هو هذا الحديث، والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها التي أخبرت فيها أنها كان يصيبها الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تصوم ولا تصلي وتؤمر بقضاء الصوم. إذا قلنا بأن المرأة الحائض لا يجوز لها الصيام ولا يحل لها أن تصوم وهي حال حيضها، فهل نقول بالقضاء أم لا نقول بالقضاء كما بينا في الصلاة أنه لا يجوز لها الصلاة حال حيضها وأيضا لا تؤمر بالقضاء؟ نقول فارق الصيام وخالف الصيام الصلاة فإنها ملزمة بأن تقضي الصوم خلافا للصلاة. الدليل على ذلك حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكن أسأل، يعني مسترشدة، أردت أن أتعلم. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قول عائشة رضي الله عنها وارضاها كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حكمه حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يصيبنا ذلك وكان يأمرنا، كنا نؤمر، يعني كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. وفارق الصوم الصلاة للمشقة، فإن الأمر بقضاء الصلاة فيه مشقة شديدة مخالفة لسماحة هذه الشريعة، تأصيل العام الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة، وهو التيسير على هذه الأمة، يسروا ولا تعسروا. والله جل في علاه عندما بين لنا ذلك في كتابه وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يعني رفع الحرج عنا، والقاعدة العلمية التي قعدها العلماء المشقة تجلب التيسير، فإن الصلاة تتكرر، فإذا أمرت المرأة بقضاء الصلاة شق ذلك عليها فرفعت عنها المشقة أو رفع عنها الحرج، عملا بهذه القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير. وأما الصوم فلأنه لا يتكرر أمرت المرأة بقضاء الصوم، وسبحانه جل في علاه على حكمه في أحكامه. إذا قلنا بأنه يلزمها أنها تقضي الصوم، فإن للمرأة الحائض أحوال ثلاثة في أمر الصوم. الحال الأولى أنها إذا صامت طاهرا ثم حاضت ولو قبيل المغرب بدقيقة واحدة ولو قبيل سقوط حاجب الشمس بدقائق معدودة فإن هذا الصوم يبطل وعليها أن تقضي هذا اليوم ولها أن تأكل ولها أن تشرب حتى ولم يسقط حاجب الشمس لأنها لا تعتد بصوم هذا اليوم لأنه لا يصح الصوم مع حال الحيض. الحالة الثانية أنها تكون قد طهرت بعد الفجر بلحظة يعني أصبحت حائضا وبزغ الفجر طلع الفجر وهي لم تطهر وطهرت بعد الفجر ولو بلحظة ولو بدقيقة فإنها غير مطالبة بهذا الصوم. لما؟ لأنها حال طلوع الفجر كانت حائضة فما كانت مخاطبة بصيام هذا اليوم. فلما طهرت بعد الفجر بلحظة قلنا لست من أهل الصوم في هذا اليوم لكن يلزمك وهذا الراجح الصحيح عند أهل التحقيق يلزمك الإمساك إلى سقوط حاجب الشمس ثم بعد ذلك تحسبين هذا اليوم من القضاء يعني عليك قضاء هذا اليوم. الحالة الأولى تكون صامت طاهرا ونزل عليها الدم قبيل المغرب هذا الصوم يبطل وعليها قضاء هذا اليوم. الحالة الثانية أنها تكون حائضة ثم طهرت بعد طلوع الفجر بعد الفجر ولو دقائق معدودة تمسك وجوبا وهذا اليوم لا يحسب من الصيام وعليها قضاء. الحالة الثالثة إذا طهرت قبل الفجر بلحظة فإنها تصوم ويصح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر وذلك لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جنبا فينوي الصوم ويصوم قبل أن يغتسل. فإذا طهرت المرأة قبل الفجر بلحظة أصبحت من أهل التكليف بالصوم فعليها نية الصوم فتصوم وتغتسل وإن اغتسلت بعد طلوع الفجر. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة حال حيضها الحج والعمرة هذه المناسك العظيمة التي فرضها الله على عباده. المرأة إذا من الله الحج أو بالعمرة فحاضت كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال لها أنفستي أضحكتي فعلم منها أنها قد نزل عليها الحيض فقال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فسهل عليها الأمر وبين لها أحكامها في الحج. أحكام المرأة الحائض في الحج أن تؤدي كل المناسك التي يؤديها الحاج لا تنقص منها شيئا فتغتسل عند الميقات للإحرام. إن قلنا بأن هذا هو سنة الإحرام لكن هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فنقول الاغتسال سنة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المرأة الحائض من هذا الاغتسال فأمر أسماء بنت عميس بعدما ولدت وهي في ذي الحليفة ولدت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتستسفر وتهل تقول لبيك اللهم بحجة أو لبيك اللهم بعمرة متمتعة بها إلى حجة. أمرها أن تستسفر وتغتسل يعني تغتسل وهذا الغسل نيته نية التنظيف للإحرام أو نيته تعبدا سنة للإحرام فتتحفظ المرأة بعدما تغتسل وتلبي كما يلبي الحاج لا فرق بينها وبين الحاج. وأيضا لها أن تؤدي المناسك جميعا منها الوقوف بعرفة فتقف بعرفة مع الناس بل وتذكر الله جل في علاه بل وتدعو وتتضرع حال حيضها لعل الله يتقبلها بالصالحات القانتات في هذا اليوم العظيم. أيضا لها أن تبيت بمزدلفة كما يبيت الحاج لأن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لا يشترط في الوقوف بعرفة ولا يشترط في المبيت بمزدلفة الطهارة وأيضا المبيت بمنى يأخذ نفس حكم عرفة ومزدلفة لا يشترط في المبيت في هذه المناسك والشعائر العظيمة لا يشترط فيها الطهارة فهي تقف بعرفة وتدعو وتتضرع وتذكر الله كثيرا تستغفر وتكسر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأيضا تبيت بمنى في ليالي منى وترمي الجمار لأن كل ذلك لا يحتاج إلى طهارة. ولها أرقى من ذلك السعي بين الصفا والمروة والصفا والمروة ليس الصفا والمروة من المسجد فلها أن تدخل الصفا والمروة ولها أن تسعى وتقدم السعي وتؤخر الطواف لرفع الحرج عنها وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم سهوت أو نسيت فطفت قبل أن أسعى أو حلقت قبل أن أطوف أو سعيت قبل أن أطوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فما قدم من شيء آخر إلا سمح النبي صلى الله عليه وسلم به. فالصفا والمروة لها أن تقدم السعي بين الصفا والمروة إذا علمت أنها في آخر النهار لأن هذا هو الأولى والأحوط أنها إذا سعت أول النهار وظهر لها علامات الطهر يعني السفرة والقدرة نزلت وهي تعتاد أنه لو نزلت السفرة والقدرة فإنها تطهر بعد ساعة أو ساعتين فهي تذهب إلى الحرم فتسعى بين الصفا والمروة ثم بعدما تطهر تغتسل وتطب البيت. إذن للمرأة الحائض حال حيضها في الحج فإنها لا تحرم من شيء قط يفعله الحاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فشرط النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الحائض ألا تطوف بالبيت، ولها أن تسعى، ولها أن تبيت، ولها أن ترمي الجمار، فكل ما يفعل الحاج تفعله، إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف بالبيت، فإنها تمنع من دخول المسجد وتمنع من الطواف بالبيت. كما أنه قد خفف عن الحائض في المناسك بأن الشرع قد أسقط عنها طواف الوداع تخفيفا وإن كان واجبا على كل حاج، فإن الشرع الحنيف يعني راعى حال حيضها وأسقط عنها هذا الواجب، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: أمر الناس، وأمر الناس يعني أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف الوداع إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقد نازع زيد بن ثابت ابن عباس في هذه المسألة، كان يفتي بأن المرأة الحائض تبقى حتى تطهر فتطوف طواف الوداع، فبين له ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض في ذلك، فراجع لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وأيضا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفر قالوا: إن صفية حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبسنا هي؟ قالوا: إنها قد فاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن، بمعنى أنها تسير لأنه قد سقط عنها طواف الإفاضة حال حيضها تخفيفا للمرأة الحائض. هذه ملخص أحكام المرأة في الحج حال حيضها. أيضا من الأحكام التي تتعلق بالمرأة الحائض معاملة زوجها معها حال حيضها. اتفق أو أجمع أهل العلم على تحريم وطء المرأة في الحيض، ومن فعل ذلك فقد فعل كبيرة ولا بد أن يتوب إلى الله توبة نصوحا، ومن استحل وطء المرأة في الحيض فقد كفر، وهذا التكفير ليس لنا كما قلنا، لكن الاستحلال لا يحتاج إلى إقامة حجة، من استحل فعل أو لم يفعل يكفر. يعني من قال الخمر حلال وأنت قرأت عليه الآية ثم قرأها في كتاب الله إنما الخمر والميسر والأنصاب وبينت له الآية فقرأها وعقلها وقال الخمر حلال، هذا مستحل، شرب أم لم يشرب فهو كافر، لأن الاستحلال والعياذ بالله معلوم بالدين بالضرورة أنه يكفر صاحبه لأنه مكذب لله. فمن وطئ المرأة الحائض في حيضها واستحل ذلك فقد كفر، كما قلت جاء بكبيرة، أما إذا استحل فقد كفر لأنه مكذب لله جل في علاه. وأما المباشرة بالجماع دون الفرج فهذا الذي سنبينه أنه يجوز. ودلالة حرمة إتيان الرجل المرأة في الحائض قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى ولا تقربوهن، هذه الآية مجملة أو نقول ظاهرها لا تقرب المرأة لا بالمس ولا بالمباشرة ولا بالتقبير ولا بالضم، لا تقربوهن حتى يطهرن. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الإجمال ومفسرا لهذا الإجمال بأنه بفعله وبقول عائشة أنه كان يلقي عليها إزار تتدر فيباشرها وهي حائض. يبقى إذن قول الله تعالى ولا تقربوهن ليس على عمومه، ليس على إطلاقه، بل هو مقيد كما سنبين، إما مقيد بالفرج وإما مقيد ما بين السرة وبين الركبة. ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض اختلف العلماء في ذلك على قولين. جماهير أهل العلم يرون بأن الرجل يحل له من امرأته المباشرة والتقبيل والضم والتمتع بها كيفما شاء ما بين السرة والركبة، واستدلوا على ذلك بحديث عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. حديث الباب قالت: فأتزر، والإزار معلوم أنه يغطي الركبة، أقل شيء يغطي الركبة، فهذه دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ما بين السرة والركبة، وهذا الذي تعلق به الجمهور. والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه الذي رجحه النووي وخرج عن قول الشافعي في ذلك، أو هو قول الشافعية لكن خرج عن قول الجمهور ومنهم الشافعي، أنه يجوز للمرأة أن يصنع كل شيء ويتمتع بكل جزئية من المرأة، يتمتع ببطنها، يتمتع بوركها، وهذا الكلام أنا أقوله وأسوقه وإن كان فيه بعض الجرأة، لكن هذا فقه لابد أن يتعلم، إذ أننا لو لم نقل ذلك حرمنا على امرئ أمرا حلالا. وإذا قلنا هذا واعترض علينا معترض أن هذا ذريعة، لأن الإنسان إذا تمتع مثلا بالفخذ أو بالمفاخذة أو بورك المرأة أو اقترب من فرجها فسيدخل، لأن الإنسان كلما حام حول الحمى وقع فيه، فنقول هنا الذي يملك إرادة يفعل ذلك وهذا حلال له، والذي لا يملك نقول له حرام عليك أن تفعل ذلك من باب سد الذرائع، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الغرض المقصود الصحيح الراجح في تعامل الرجل أو ما يحق للرجل من امرأته الحائض أن يأتيها من كل مكان دون أن يلج الفرع ودون أن يلج الدبر، له أن يتمتع بها تقبيلا ومباشرة وضما، ولو أن يتمتع بثديها يتمتع ببطنها يتمتع بوركها، بل يتمتع بالإليتين دون حلقة الدبر دون أن يدخل، يبقى يتقي الحيضة والدبر، فله في امرأته كل شيء ويتقي الحيضة والدبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء سوى النكاح أو إلا النكاح، والمقصود بالنكاح هنا الوطء في الفرج، هذا المقصود. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء نص في العموم، كل شيء نص في العموم، فله أن يقبل يباشر يضم في كل شيء وفي كل مكان دون الفرج، لأنه قال سوى النكاح يعني دون الوطء في الفرج، النكاح هنا معنى الوطء في الفرج. وأما الدبر فقد جاءت الأدلة الأخرى، وإن كانت أدلة فيها ضعف لكنها متعاضدة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إتيان المرأة في دبرها، ولذلك قال يعني إتيها مقبلة مدبرة، تفسيرا لقول الله تعالى نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، قال مقبلة مدبرة واتق الحيضة والدبر، فيتقي الحيض يعني يتقي الوطء في الفرج في الحيض ويتقي أن يلج الدبر، لكن له أن يتمتع بكل جزئية منها، له أن يتمتع بكل جزئية منها. وأما الرد على قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله عنها بعدما تتذر، وإذا أراد امرأة من نسائه لابد أن تلقي عليها شيئا فتتذر، نقول هذا حكاية فعل والقول مقدم على الفعل، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، وهذا الفعل على الأحوط وعلى الأفضل، ونحن نقول به، نقول الأحوط والأورع أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته الحائض ألا يقترب من السرة إلى الركبة، أما إذا كان يملك إرادة ويستطيع أن يملك نفسه ولا يطأ في الفرج ولا يطأ في الدبر فله أن يتمتع بكل جزئية من امرأته. إذا خالف رجل هذا القول، أو نقول رجل له شبق ما يستطيع أن يحتمل عندما يرى امرأته، لأن الرجل الذي جاء ينتف لحيته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين متتابعين، قال ما فعل بي ما أنا فيه إلا الصيام، بمعنى أنه كان صائما فنظر إلى رجلها فأعجبته فوقع عليها ده في الفرض، فقال الصيام هو الذي أتعبني في هذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن كان الرجل لا يستطيع أن يحتمل عندما يرى امرأته وهي حائض ويباشرها فوطئها في الفرج وهي حائض، ماذا عليه؟ نقول وقعت في كبيرة، اتق الله ربك واستغفر الله وتوب إلى الله توبة نصوحة، وإن طاوعتك زوجك فهي آثمة وفاعلة لكبيرة، لابد أن تتوب توبة نصوحة، أما إذا أكرهتها أنت على ذلك فأنت الآثم وحدك، لابد أن تتوب إلى الله جل في علاه من هذه الفعلة، فإن تاب فعليه كفارة. لحديث في مسند أحمد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الرجل إذا أتى امرأته وهي حائض فعليه أن يتصدق بنصف دينار أو دينار. وأنا أقول أن تقسيم بعض العلماء والتقسيم قوي ليس بهين، وهو أنه إذا أتى امرأة حائض إن كان قد انقطع الدم يعني دم الحيض انقطع فيتصدق بنصف دينار، وإن لم ينقطع الدم فيتصدق بدينار، والخلاف في ذلك هين، يمكن أن نقول هو مخير بين أن يتصدق بنصف دينار أو يتصدق بدينار كما قلت، الخلاف هين في ذلك، لكن الأولى له والأفضل هذا التقسيم، وقد رضيه بعض العلماء وصححوا الحديث على ذلك فيه هذا التقسيم وإن كان فيه نظر. فأقول عليه أن يتصدق بنصف دينار أو دينار مخير بين ذلك، أو أقول أنه إذا أتاها والدم لم ينقطع فعليه أن يتصدق بدينار، وإن أتاها وقد انقطع الدم فعليه أن يتصدق بنصف دينار. المسألة الأخيرة وهي مسألة أحكام النكاح والطلاق في الحيض، اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يجوز عقد نكاحها، يجوز العقد عليها والزواج منها وهي حائض، لا خلاف بين العلماء في ذلك، يعني المرأة كانت حائضة وتقدم لها شاب مسلم مؤمن تقي، فرضي الناس هذا الرجل خلقا ودينا فقبلوه وزوجوه، ويوم العقد المرأة قالت إني حائض، بيانت أنها حائض، هل يصح العقد ولا لا يصح؟ نقول يصح العقد لأن الحيض ليس شرطا ولا ركنا من أركان العقد. المسألة الثانية وهي مهمة جدا، طيب الطلاق إن كان النكاح في الحيض يجوز بالاتفاق، الطلاق في الحيض هل يجوز ولا ما يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، وهل يقع ولا لا يقع؟ اتفقت كلمة العلماء أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، لا يجوز، واتفقت كلمة العلماء على ذلك، واختلفوا فيما بينهم في مسألة أخرى. نقول اتفقت كلمة العلماء على حرمة الطلاق في الحيض نتيجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما اشتكى عمر من ابنه عبد الله أنه طلق امرأته وهي حائض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن أمسكها فليمسكها وإلا طلقها في طهر لم يجامعها فيه، وبين أن هذه هي تلك وتلك هذه العدة التي أمر الله جل في علاه الطلاق لها. فهذه فيها دلالة قوية جدا بغضب النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر لمراجعة المرأة لما طلقها وهي حائض أن هذا الطلاق يعتبر طلاق بدعي، والطلاق البدعي يأثم صاحبه لأنه أتى به على وجه غير مسموح به شرعا. فلما اتفقت كلمة العلماء على أن الطلاق في الحيض لا يجوز اختلفوا فيما بينهم، طيب إذا طلق الرجل امرأته الحائض يقع ولا ما يقع؟ بمعنى رجل تجرع على امرأته وقال لها أنت طالق بعدما حدثت المشاحنة، فقالت له إني حائض اتق الله ربك، قال أنت طالق وأكد الطلاق، أثم بذلك باتفاق العلماء. لكن هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول جماهير أهل العلم قالوا بوقوع الطلاق بأن الطلاق يقع ويأثم بذلك، لابد أن يتوب والطلاق يقع، واستدلوا على ذلك بحديث مسلم وفيه أن ابن عمر قال فراجعتها وحسبت لها التطليق الذي طلقتها، أو قال فحسبها علي تطليقة. وجه الشاهد من الحديث قال وحسبت لها التطليقة، وفي رواية قال وحسبها علي تطليقة، من الذي حسبها؟ الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليقة، وقال كأنه أمر ابن عمر قال عد هذه التطليقة من الطلاق الثلاث، عدها تطليقة، فقال حسبها علي تطليقة. الدليل الثاني للجمهور الذين يقولون بوقوع هذا الطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، والأصل في المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، وهذا ظاهر جدا أن الطلاق قد وقع، ولذلك قال مره فليراجعها. الأمر الثالث الراوي أعلم بما، القاعدة الحديثية الراوي أعلم بما، ابن عمر نفسه لما سئل عن هذا الطلاق أوقع الطلاق قال أرأيت إن استحمقت، قال أرأيت إن كنت قد عددت أو استحمقت، يعني ماذا أجدي؟ قد جنيت على نفسي ولا ألومن إلا نفسي، قد استحمقت. مثلا الإنسان يقول أنا لو طلقت امرأتي في حائض أقول عن نفسي قد استحمقت وقد نلت جزاء فعلي جزاء وفاقا وأجرا طباقا، أن الطلاق يحسب بذلك. ولذلك استفتي ابن عمر من رجل طلق امرأته وهي حائض قال احسبها تطليقا، وبين أنها يقع الطلاق، والراوي أعلم بما روى. أيضا من النظر هذا عقد يملكه من؟ يملكه الرجل، وأحل هذا العقد ولا متعلق لإيش؟ للحيض بهذا الإحلال. الرجل يملك عقدا هكذا، هذا العقد يملكه الرجل، حله الرجل، العقال الذي في رقبة المرأة يملكه الرجل، فحله الرجل ولا علاقة بالحيض في هذا الإحلال. هذا من ناحية النظر. أما الحنابلة وعلى الحنابلة وهو ترجيح الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم قالوا لا يقع الطلاق في الحيض، يعني رجل دخل على امرأتي فاشتد عليها فقال أنت طالق، فقالت إني حائض، فقال الحمد لله إني أقول بقول شيخ الإسلام إنها لا تطلق، المرأة لا تطلق، قلنا له طب ائتنا بالدليل، ما هي الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام أو استدل بها الحنابلة على عدم وقوع الطلاق؟ قالوا من الأثر ومن النظر، قلنا أتونا بها. قالوا أولا من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي وغيره أنه قال ابن عمر الراوي فلم يرها شيئا، فلم يرها شيئا يعني لم يرها شيئا من الطلاق، هذه فيها دلالة على أن الطلاق لا يقع، لأن ابن عمر قال لم يرها شيئا يعني لم يعدها من الطلاق شيئا. والحديث الثاني الذي يعني احتج به حديث قوي جدا، قالوا نحن وأنتم نتفق على أن الطلاق في الحيض طلاق سني، صح؟ وهم، هذا خطأ، الطلاق في الحيض طلاق بدع يأثم صاحبه، وهذا محل اتفاق. إن كان هذا محل اتفاق فإنه إذا طلق في الحيض فقد طلق طلاقا بدعيا، فإذا طلق طلاقا بدعيا فهو باطل مردود. قلنا لما؟ قالوا لحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو إيش؟ باطل. فنقول من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو باطل، وهذا قاسم للظهور. فما الراجح من القولين؟ الصحيح الراجح في ذلك بأن قول الجمهور هو الراجح، وأن الطلاق في الحيض يقع ويأتب صاحبه لابد أن يتوب توبة نصوح، للدليل الصريح الغير محتمل هو أن ابن عمر قال فحسبها علي تطليق، وهذه لا يمكن أن تحتمل شيئا إلا أن يقولوا هذا من اجتهاد من؟ من اجتهاد ابن عمر. نقول طيب اجتهاد ابن عمر وأقر عمر، وعمر هو سائل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن عمر بن الخطاب وابن عمر فهم من النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا الطلاق يقع، بل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالدلالة الصريحة الصحيحة على أنه يقع الطلاق، لا سيما وقد أفتى ابن عمر من سأله بذلك وقال يقع الطلاق. وأيضا من النظر كما بينا أنه لا يعني ربط ولا علاقة للحيض بمسألة النكاح ومسألة الطلاق. طيب إذا قلنا بأن هذا هو الراجح الصحيح، كيف نرد على المخالفين؟ نقول أولا الحديث الذي تعلقتم به الرد عليه من وجوه. الوجه الأول حديثيا هذا حديث فيه شذوذ. ما هو الشذوذ؟ قال فهو أقوى منه، لأن في الصحيحين في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أنه قال فحسبها علي تطليقة، وهذا في السنن قال فلم يرى شيئا، فهذا شذوذ لأن الثقات الأثبات رووا حسبها علي تطبيق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن قلنا ليس بشذوذ نقول هذا محتمل، يعني هذه الرواية محتملة، قال لم يرها شيئا، لم يرها من السنة شيئا، لم يرها من العدة شيئا، لم يرها من التلاقي شيئا، تحتمل، والدليل الذي تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. الأمر الثالث دليلنا مقطوع به حسبها علي تطبيق، ودليلكم مظنون لم يرها شيئا، فالمقطوع به يقدم على المظنون، مفهوم ولا لا؟ الوجه الثالث وهذا آخر الوجوه في الرد على هذا الحديث. الحديث الثاني الذي استدلوا به من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من طلق طلاقا ليس عليه أمرنا فهو باطل مردود لا يقع. نقول نحن نوافقكم على القاعدة أن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا نوافقكم على التطبيق. قالوا لما؟ قلنا لأنه قد طلق طلاقا عليه أمرنا، قال لها أنت طالق بالصريح، والله جل وعلا يقول الطلاق مرتان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق، يعني الطلاق يقع صحيحا لمن أخذ بالساق. من اللي أخذ بالساق؟ من اللي يجامع؟ الزوج الحقيقي ولا الزوج الأجنبي؟ هو في زوج أجنبي؟ الزوج الإيش؟ الحقيقي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تزوجها بعقد صحيح له أن يطلقها، لأنه لا طلاق إلا لمن أخذ بالساق. وهذا الحديث يعني العلماء بيستفيدوا منه على أن الرجل إذا قال علي الطلاق مثلا، أو قال امرأة هذه المرأة ونظر إلى امرأة خطبها قال لو تزوجتك فأنت طالق، فأن الطلاق لا يقع خلافا للمالكية، لأنه الطلاق لا يقع إلا من إيش؟ من عاقد عقدا صحيحا. وهذا الرجل الذي طلق عقد عقدا صحيحا أم لا؟ عقد عقدا صحيحا. إذن وقع الطلاق عليه أمرنا أم لم يقع الطلاق عليه أمرنا؟ وقع عليه أمرنا. نقول إذن الطلاق وقع عليه أمرنا في زمن ليس عليه أمرنا، فالجهة منفكة، فانفكت الجهة فيكون الطلاق وقع عليه أمرنا فصح، وفي زمن ليس عليه أمرنا والجهة منفكة فأثم بذلك، ونحن نتفق معكم على الإثم. وقد بينت من النظر أنه لا علاقة بمسألة الحيض، لا علاقة له بمسألة رابطة النكاح، كما بينت في قولي إذ أن الزمن ليس شرطا في صحة الطلاق ولا ركنا من أركانه، بمعنى أنني أقول الجهة منفكة فقد طلق طلاقا عليه أمرنا فوقع، ولكن في زمن ليس عليه أمرنا فأثم للمخالفة، إذ أن الزمن ليس شرطا في صحة الطلاق ولا ركنا من أركانه. فإذا الطلاق يقع في الحيض يقع ويأثم صاحبه ولابد أن يتوب توبة نصوحة. هل إذا طلق يراجع وجوبا أم استحبابا؟ الجمهور على أنه إذا طلق امرأته في الحيض قد أثم ووقع الطلاق ويرجع استحبابا، والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه أن الأمر هنا فليراجع أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ومن قلب الاستحباب فليأتنا بالصارف. ولذلك قد فعل ابن عمر رضي الله سمعا وطاعا فقد رد امرأته، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع هذا على الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم.